محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات الأربع من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى، تعجيب يعني تعجبوا من هؤلاء الذين يزعمون كذا وهم بهذه الصفة، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون أنهم آمنوا بك وبما نزل عليك من الكتاب وبالأنبياء قبلك وما أنزل عليهم من الكتب، يزعمون هذا. والزعم يعني نوع من أنواع الكذب، أن يزعم الإنسان شيئا ليس حقيقة. يزعم الإيمان وليس المؤمن، لأنه لو كان مؤمن ما حصل منه هذا الشيء الذي هو هذه الإرادة، لأنهم أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء قوم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل قبله وبالكتب المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين، يزعمون هذا وهم يفضلون ويميلون ويريدون التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت الباطل، يتحاكمون إلى الطاغوت. وكل ما خالف كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، وهو حكم الجاهلية، لأن الحكم الصحيح هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن هذا وهذا فهو حكم بالطاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا